وكان هذا هو المسجد الذي حط من هذه الكلمة البشرية عن الصلاة والسلام غرفة فيها قطعة تقصير قليل قليل قد شرب من كل هذا فوجدت هذا اليوم أو بقعدته كأن يشعر بسعادته التي كانوا يشعرون به أن ذلك دار الضيف العزيز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فسعادته من أسباب الاهتمام يا ولد الأساس وإنما سعادة الحقيقية في القرب من الله صلى الله عليه وسلم. ويطلب من هذا الحديث أيضا قيمة الإسلام جواز صلاة النافلة جمعة يجب صلاة جماعة يجب صلاة أربع ركعات جماعة جواز صلاة النافلة جماعة. ويطلب من هذا الحديث أيضا أن المرأة لا تصلي صلاة وحدها ولا يلزم صلاة ولا جماعة. ويطلب من هذا أيضا جواز صلاة الصبي في شروط الرجال فهذا جميل صوت معنا إزارة الإيمان صوت يديك إزارة الإيمان لو صبوا كان صوت أكبر من عليك الشهر صوت أنا صبيت صوت ولعبوا صوت الوضع والذي ضرر البخاري لكم على هذا الكتاب المرأة صوت المرأة يعني المرأة صوت المرأة يعني في حديث لا طبعا من ذلك كان صوت هذا لا يأتي بها الحديث الواحد والسبعون وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسمح دورتي ميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيخ قدري بن عبد الرحمن شيخ قدري مش معتقد الشيخ قدر مبارك جمال بن ناصر كان قال الشيخ قدر معتقد في مالك في البرد الحديث الواحد والسبعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت الى قارئ ميمونه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى الليل فقمت عن يساره فاخذ راسي فاطعمني عن يمين. هذا الحديث حديث عجيب كان النبي صلى الله عليه وسلم له عده نشوى فلما علم عباس ان ليله ميمونه قد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه عبد الله أمرني أن قالت فيا رسول الله وأحمي لي ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لي من النساء فذهب عبد الله بن عباس لينام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد ذلك فلم طبع عنه الموت لأنه وجاءه ليقتضي الله عبادات النبي عليه الصلاه والسلام ليعمل بها ويبلغ اباه والمسلمين من بعده كيف كان الحبيب عليه الصلاه والسلام حال الشيخ المواقف والحديث وكان حديثا مناسبا طويلا ان عبد الله بن عباس ذهب فنام في عرض المشاهده والنبي صلى الله عليه وسلم في كلها قال ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل ثم قام مرة ووضع وصلنا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين ثم ركعتين وقال بين البدر إلى المسجد يعني في صلاة الفجر وهو يقول اللهم اجعل في خمس نورا وفي خمس نورا وفي بشر نورا وعن يمين نورا وعن يسار نورا وعن فوق نورا وعن تحت نورا اللهم اجعلني نورا. يقال ان هذا الحديث اشد الفوائد منها استقبال قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان ومنها فائده التعليم ان المامور يقف عن يمين الامام اذا كان مقوما واحدا. الفكرة الثالثة جواز الحركة في مصلحة الصلاة لأن الرحلة تكون في مؤتمر. وقال بعض العلماء منا أن الصلاة في المنفردة الخاصة لا تكون في الصلاة. من أين أخذنا الصلاة في المنفردة الخاصة؟ من صاحب يقول لها بعض الرواية في ذلك الحديث أن خلف لا تقوم الصلاة. من أين أخذ هذا؟ نعم. حينما أعطاه وقف الحضار خلف الإمام فهذا المنفرد خلف الشخص حين الإذاعة أضرب ذلك الخط الصلاة الأعداد رضي الله عنه. ويؤخذ من ذلك حرص الصحابة على معرفة عبادات النبي صلى الله عليه وسلم. الباب أساس الباب النبوي الحديث 72 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورق إمامه أو يدع الله جراءه ورق إمامه. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام من الركوع ومن السجود يعني ثابت الإيمان أن يكبر الله أكبر وأكبر في معصية العلم بالله. وهذا وعيد شديد لمن ثابت الإيمان الذي يخرج من هذا الحديث أن من ثابت الإيمان فيأتم ولا تبطل صلاة أم لا تبطل على قولين الأدلة. إذا لم سبق الإمام يكون ذلك الحق قوما مشاركة فالإمام يكون على عدم القرآن و اختيار الإسلام رحمه الله أن ذلك يكون الصلاة أنه تعدى أن قال الإمام غير حاسم. ويقال في هذا الحديث ضمن متابعة الإمام ويقال هذا الحديث ايضا ان من سبق الايمان عمدا كبيره من الكبائر. ولذلك احد الاخوان من سبق الايمان او مشاركه من بعض الذين يقولون في الكبيره قيامهم ويسلمون. قل الله اكبر عشان يسلم. بعض الناس يشك الاخيره لذلك الشرط ولا يكون الشرط. فإذا كان يكفش الكلمة لا حول. إذا كبر الله أكبر ثم سجد ثم لم يظل خائفا حتى يشهد الإمام ويحتج إلى الأرض. ودليل ذلك حديث قرأ أو يقع عن عبد الوهاب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر فلا يأتي أحد منا بصر حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يفكر على الأرض. وبعض الناس يساوي الإيمان في التأمين فالإيمان يكون غير موجود عليه والضالين والإيمان يأخذ نفسه هو جزء آدم وعلى الإيمان جزء آدم. وكما أنكر في الإيمان وكذلك لا يبارك الله به حتى يقول الإيمان آدمي ونسأل أن أحسن من معه أو أن بعده لا يستغل أن تكتب الإيمان فإذا تلقاه كافره وإذا رفعه كعبه وإذا قال سمع الله من حمده تقول اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سلم فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا. هذا الحديث فيه عدة أوامر تتعلق بالإيمان والمفهوم. الأمر الأول هو أن يدعو الإمام المكمل كما به عن السابع والشذوذ فلا يحدث الإمام ولا يتأخران فلا تختلفوا عليه لا تختلفوا يعني لا تتخلف عن الإمام ولا تشاركوا فإذا كبر فكبروا فإذا عاد وإذا رجع فاسعوا فاجعلوا أجر وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد فإذا سلم فاسجدوا فإذا عادوا وإذا صلى ذلك فصلوا جلوسا اجمعوا. وقضية صلاة الإمام جالسا سوف تأتينا من حديث عائشة وحينما نقول في أخبارنا تكليف قال المسلمون عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو ساكن فصلى ذلك وصلى فرآه قوم قياما فأشار إليه أن يجلسه فلما صلى قال إنما جعل البناء ليكمل فإذا ركع ركعه وإذا ركع ركعه وإذا قال سمع الله من حمده تقول ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا وصلوا جلوسا اجمعوا. قضية الإمام الجاهل المأمومون قياما خير أمومين. النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم وهو ساكن يعني كان مريضا عن الشر صلى وراء القوم قياما فأشار إليه في جواب الإشارة نفسه صلى جلسة فأشار جلدي فذلك المجد كله يصلي جلسة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما صار اهتم من صلاته قال انما هو الاسلام المهتم به وذكر الحديث فيها قال واذا صلى جاريا فصلوا جلوسا اجمعوا. يعني ما صلى جاريا كل من يصلي جاريا حتى لو كان الامام غني. لكن ما في فرق ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض مقيم صلى جاريا وصلى ابو بكر مقتديا به قائلا وصلى إذا فتح الإمام الصلاة قائما مبادرة لما الصلاة زادت من أمدينة صدقته في أنه هو جاهل. وإذا افتتح الصلاة جاهلا وصلنا صلاة كلها جاهلا وقع على المأمومين أن يصلوا الفروج. هذا القول هو الراجح. طبعا الكلام وهي لا تختلف عليهم لا تختلف على الدنيا. العلماء ناقشوا قضية صلاة المصطلح صلاة المتمسك والمتمسك صلاة المصطلح هل هذه مفضلة اختلافا على الدنيا؟ الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وهو المشهور بمذهب ابن احمد عن امور العلم على امار السياق ولا تشعر بمقر خاصه المنفي ولا من خاصه المنفي. ولكن قول ابن الشافعي والمعنى انه لا يشعر بمقر خاصه المنفي ولا من خاصه الخير وهذا القول الخير ان شاء الله. ودليله حديث معاذ رضي الله عنه شافعي فكان مع من جاء من الشيخة ثم رجع في صلى الله تعالى فقال في صلى الله عليه وسلم كان معاه في صلى الله عليه وسلم من الاتنان وقال في صلى الله عليه وسلم وقال لهم وقال لهم أفضل أن أفضل أن أفضل يعني ينبغي الإنسان أن يراعي أحوال المؤمنين فإن كان شهادة قال الله في التطبيق أصابهم وإن كان إجبارا أو بالعكس فعليه أن يترك الطريق وقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى حكم النهي الخاسر هذا يعظم الصلاة والدروس والدعاء لأن بعض الأئمة إذا صلى في الوقت دعا دعاء طويلا حتى يمل الناس أو يفعله وهذا الصالح حكم بل مع الدروس والدعاء اللهم امين فيمن عليك علمهم شكرا من حكم الحكم اللهم اهدنا فيمن عليك وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اشرك انت الحق من تقضي الحق ولا يقضى عليك لا موقف عليك من تقضي ولا يقضى عليك انه لا يحب من هو عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى لا ننجى منك الا اليك هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخفي ان الله تعالى لا تكون على النعيم وبعض الناس يقول حقا واشهد كذا فلا تدري انما اذا اسمع الله حتى يغفر كفى اللهم اهدنا للملك امين ولنا في الحولين امين وقنا ربنا عما شر ما قضيت امين وقلنا فيما اعطيت امين وقنا عما شر ما قضيت امين انك تقضي ولا يقضى عليك اشكروا حقا انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعلم ولا يقضى ولا يقضى من عليك وقد توكلنا وانت عليك وانت ولا نسالك الا لك وكذلك لان الزنا بمثل اعمال عليك أنت حق أشهد هذه الأشياء قرأتها تابعا عن ذلك لكن تابع الأدب يشترون أنها الشر والحمد لله الذي أعلمنا عنه كل شيء قال يوضع أن يدعى الإيمان ورفع البيت تقول نوت الوقيمة سبحان الله صلى الله عليه وسلم في الليل بعد في الشر بعد من قبل أكثر بغير كبر الشفاء وفي نفس الوقت من الطوارئ التي نعمل منها ولكن ها؟ فقد وإنما أرد الحديث إسلام مختلف يعني حاضر مختلف بالتحكيم أنك تصلي بعد بعد اللهم صل على بعد النقطة لكن الصلاة قبله من يشكر في ذلك هذا هو الشيخ الرئيس معه لا تصلي بعد بعد أخواني يعني مثلا أنت إذا دعوت الحديث مش لحالك أن تصلي على مصر الدعاء صلى على الجامعة وتصلي لكن يجب يشرب الصلاة والقروض كما قلت فلا بد من كلام

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلم صلاة التكبير والفواتح الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يخلص وقته ولم يطوله ولكن ميل ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يزل حتى يستطيع قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستطيع قائما، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يحمل رجله اليسرى ويرسل رجله اليمنى، وكان ينهى عن لقمة الشيطان وينهى أن يكترث الرجل ذراعيه ذراع السبع، وكان يقيم الصلاة تسليما. هذا الحديث عظيم الخاطر لأنه يبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والتي ترويه من أكثر الناس صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقوم عائشة رضي الله عنها كانت تشكر مع كل عائشة في زوجته، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الصلاة من تكبير فقال في جميع الأمريكية أخذنا غير الصلاة صلى الله لم يكن يكفي الصلاة الصلاة والقراءة الحمد لله رب العالمين فيها دليل على أن الإنسان يرفع الحمد لله رب العالمين من شر المكلفة، وإن كان في بعض الحديث عن أن تظهر الله قد لا تكون أشمل فيجب الزهر من كل الشرار لكن الشرار ويرفع أخواني لكن على الشرار. وكان إذا ركع أنه يشرب أكثر ولم يصلبه ولكن ذلك إذا ركع لم يصلح وأكثره يعني لم يرفع أكثره أعلى مقام ولم يصلبه لم يصلح أكثره عن طريق عليه الصلاة والسلام. وكان إذا ركع أكثر من ركوعه لم يسجد حتى يستوي قائما يعني حتى يقع قائما ويستقيم بيته مقيما عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رفع أمره من السجدة لم يجد حتى يكون قاعد من بين السجدتين يقعد ويعتذر الإسلام والمطمئن مطاطيا ثم يقعد. وكان يقول في كل ركعتين التحية لا تشهد هذه الصلاة فلا يحدث منها كل صلاة ويحيي المؤمن لأن ركعتين تشهد دون رجل أن يشرب ويدرس عليه. وكان ينهى عن ركبة الشيطان، ركبة الشيطان أن تجلس الإنسان على عقليه، وقال بعض العلماء ركبة الشيطان أن يلحق قدميه ويجلس مقعده على عقله، يعني يجلس على عقله ورد في التناقض أن يحصل الفعل عليه الصلاة والسلام. قال ولما ان يفترس كل ذراعيه في نصف الشفع يعني عند الحدود ولما تناعر القليل على الارض ان يجعل الكف ويسمع الذراع، وهذا فرق قيلا عن من قبل ان يكون في الامام ان النبي صلى الله عليه وسلم يفترس كل ذراعه وكان يفترس كل ذراعه وكان يكون يسمع الذراع في الحدود يعني يجمع الدين وعن اي كان لا يفعل ذلك في الشدود يعني لا يفعل هذه مؤقتة لليل المشرق أشار على المسلمين أن الخضوع عند رسول الله جمع العلماء والموت الرابع في حديث آخر ما لدى قال من الركعة الأخيرة إذا رفع يديه عندما رفع يديه في الموت فأرفع الله الحديث 82 هل معتاد رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان تسجد على سبعه رعد هاجتني واشار بيده الى انف واليدين وركبتين واطراف قدميه هذه هي مواقف الشكوك او هي الاعضاء الشكوك من الكبر الذي كان يسمع على الجبهة وأشار إلى أنف وأنف واحد سبت وأنف واحد واليدين في المكان ثلاثة والركبتين في خمس أطراف قدمين سبعة ولذلك لو أن الإنسان ساجدا رافعا فيه إن كان ثلاثة على خمس على خمس إن رفع فيه من أصعب أيضا بالإمكان أن يكسب على رأيك الإنسان يجب على الجهة والسلام ويقول خطأ في كثير مساعدة أن تصبح الجهة والسلام فلا بد من تنجيه ناجد على عمينا الأمر الحديث الثالث والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة فكر فيها يقوم إن يستتر فيها يركع ما يقول سمع الله من حمده إن أخرج الأول ركوع ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر من يقوم ساجدا ثم يكبر من يرفع رأسه ثم يكبر من يسجد ثم يكبر من يرفع رأسه ثم يقع ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر من يقوم بأمر الشيء بعد الموت هذه القراءة الانتفاق كلها وصف أبو هريرة أن بعض الناس لا يستطيع الانتفاق لا يستطيع مثلا حتى بعض الناس لا يستطيع الانتفاق إنما يصنع ويسجد يريد هذا ليس وقد رأيت صورة فيديو لبعض الشيعة يخرج حضوره الركوع شذور والله أكبر شذور شذور أنتم تعلمون أن الشيعة لا تدرك الله أقول لهم ماذا أشعر هذا كان في قنوات الصوارين أما الفضل أن الشيخ عدنا عبور في نفس الشعبية وبين أخطار العقلين هذه ما أعطيه أقول لهم تعالى مطارق صوت حسن وقال قد تكون لهذا الصوت من عنه مكان وشواهد عليه ان شاء الله عليه وسلم. وهذا ايضا يدل على الاعتراف الحديث 85 عند رفع عن رضي الله عنه قال رفعت الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قياما فرفعت رفعته تعبدانه بعد ركوعه فجلسته بين كتفيه فاستسلم فجلسته ما بين ستين وانصراف قريبا من السواء. في رواية الخليل آخر قياما وقعودا قريبا من السواء. يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا أطال قياما أطال الصلاة الثانية أطال الوضوء أطال الشرك. فإذا خفت الصلاة خفت الفرصة حتى تكون عن النبي عن ثابت بن علي عن عبد الملك رضي الله عنه قال اني لا تنم ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اردت ان اصنعه كان اذا وقع اصله من الركوع انتصر قائما حتى يقول القائم قد نسي واذا وقع اصله من السجده مكث حتى يقول القاتل قد نفسه. نعم هذا الصحابي سنة قد بلغت الى الحديث ان انس رضي الله عنه صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحفظ ما يحفظ انه ناسي اصلاح حتى تعلم وإذا جاءت طريقة الجسد صلى الله عليه وسلم بين الكلمتين جنبا يسر ويسر حتى يقول القائد قد نسي. وثابت هذا التلميذ خبر جدا إلى أهل الإمام ثابت الغناني رحمه الله. على كل حال الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله من أنت قال ربنا لك من وإذا شاء قال وقلت شغلت

فأعطاه الله عز وجل في الدنيا منه، وأعطى الله جعل الإمام عمرو بن الخطاب في الفقه. وإن كان لكم الله على الله فلا يشهد الإنسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل مصلى ثم ذهب فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصل فإنك لا تصلي فرد رجل مصلى كما كان يصلى ثم ذهب فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لا تصلي ثلاثا فقال رجل والذي بعثك بالحق ما يحسن ويراه فعليه فقال صلى الله عليه وسلم اذا كنت في الصلاه كذب ثم قر ما تيسر معك من القران ثم ارجع حتى تطمئن راكعا ثم ارجع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارجع حتى تطمئن باردا ثم افعل ذلك فيه ولا تسكت فيه نهر الذي ترك الوجود في صلاته حتى جاء صلاه باطله فقال انك تصوم رب المؤمن رب المؤمن قال له رفع الصلاه بعد ذلك نقاط ما شاء الله نحن ذلكم Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وصلته بالفكرة في هذه الصلاة. هل يصح صلاة الوتر على الناس إلى الأرض؟ ركعتين واحدة، ثلاث ركعات تشهدين، وثلاث ركعات تشهد واحد، وفي هذا ركعتين واحدة تسمى أحد ركعتين. أفضل صلاة الوتر ركعتين واحدة، ركعتين تشهد مكمل، وركعة تشهد أفضل. ولما تعطي التشمال فيها نصف عصر ولما تعالى الشمال نصف المعنى خليفة معنى خلق ركعة التشمالين خليفة عصر خلق ركعة التشمالين خليفة عصر كما عندنا في الركعة يوم الثانية مكتبة خلق ركعة يوم الثانية مكتبة خلق ركعة يوم فلا ركعات وشباب يحبون حديثنا وعلمين. بارك الله فيكم، ماذا أفعل بالصلاة في صلاة الجمعة؟ أقدم تقدم الاختبارات ولم تتابعها. تقدم الحكم عن صلاة الجمعة بأقدم التكبيرة الثانية. التكبيرة الثانية بالنسبة لكل الصلاة الرابعة الإمام يحتاج إلى صلاة الجمعة في الخشوع، يحتاج إلى صلاة الجمعة في الخشوع، في كتاب تجده عقائد الفقه وسمعات عقائد الصحيح كتاب تجده عقائد في سنه للمصريين ورد عليها ورد عليها تفهم عليها عقائد الصحيح عقائد الصحيح من افضل كتب التي كتب في الشبهات ان يحسن وفي الحقيقه شبهات الكتابين الاول شبهات وليد ومرض وانا لديهم عظيم محاضرة قطرية وتحكي كل كتابة وكتابة فأردت طفل طفل شفنا نحن نريد أن تتكلم عن قراءة لقاس الدين الذي في أحد قال الله عز وجل لأنه أعتقد الله خلق الأرض حتى يبني أن يحتاج إلى نصر جهده. رابعا لأنهم يدعون أهل اليهود قتلوه ولكن في بلاد أن يقتل تفضل فقال أنت تعلم أن إبليس حينما دخل في نوم خيمة ودخل في خيمة فأول آدم أشعر من الشرف ذكر الله عليه طبعا ذكر الله عليه وسلم في لو عن ما لو عنه فلما أخطأ آدم كتب الله عليه الموت وكتب الموت على الوليد فأراد الله أن يسمى هذه الخطية خطية العبادة لإجماع فتح لأسعى لم يكن التأويل أمره وقد رحى الله بجنيه وحيد لكي يصبح ويفسر الله في قضايا حياته والله عز وجل فرح بعيد كان يؤمن حتى يخلق كل من يستمع فيهلك في جهله ويأخذ الله في قضية حياته قلت له عز وجل الله عز وجل فإن كان قادرا على أن يغفر لمذنبه بدون أن يكون بدون أن يكون يخشى الله ويوجد أن يكون يخشى غير نفسه والله عز وجل على كل طريق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كفوا سبحانه وتعالى الأمر الثاني يمر بين قلت له أن رجلا سافر فجئت لأقطع يده فقال يده ثم نهت إن الذي قطعه وأنا لم أقطعه فإذا كان عيسى رسول معاكس الدرر لم يقطع والله عز وجل على الأرض يعلم أراد أن يقطع قطع يده فصمت كلمة وصمت اليهود على عيسى فبدلوه تسيرا لقضية الولاية وتعاقب البريء بجريمة الجن وهذا كان بعهد الولاية لكن يا مثل الشجرة الرب على البيت أنا أسأل أشعاله وهو حين أنتم تشعرون أن اليهود قتلوا عيسى فظل يوم الأول بين مقام الثاني كلا في ثلاث أيام وأنتم تعتقدون أن عيسى قضى في ثلاث أيام كم إله لكم ومن بين من الذي كان يبدو الشر ومن الذي كان يبدو الجزاء كانوا تعرفون شهرا بعده أيام حتى تحتفل على الشهر والسلام عليكم فأردت سبحانه لهؤلاء سبحانه رأيه في بعض الأسئلة أن تقول أن الله يوم الله لا تظن في مختلف بدون الله الأمر سبحانه أيضا يرضى عن الله القيامة وقال على أن الصبرية يقول وكان محمد النبي المسلمين يشرب الخمر ويأمر أتباعه بالخمر عندكم صحيح مسلم عندكم يا مسلمين أن النبي يقول خمر بناء يرد به الله خمر بناء يرد به الله خمر